إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى سن سننا كونية في خلقه، ومن هذه السنن سنة الابتلاء، وهذا الابتلاء يكون تمحيصا واختبارا للعباد، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والعبد قد يصاب بشيء من الابتلاءات والهموم والأحزان، لكن لا ينبغي أن يستسلم لهذه الهموم وهذه الأحزان، فإن الله عز وجل قد نهانا عن ذلك فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن الإنسان إذا استسلم للأحزان قد يكون هذا سببا لتدهور صحته وذهاب العافية. انظر إلى لقمان، انظر إلى يعقوب عليه السلام، فإن الله عز وجل ذكر من حزنه على ولده فقال: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فعمي بسبب حزنه على ولده، فهذا الأمر ينبغي على المسلم ألا يستسلم لهذه الأحزان ولهذه الهموم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من هذا الأمر، أعني من الاستسلام للهموم وللأحزان، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الهموم والأحزان ينبغي على المسلم أن يواجهها بأمور: يتسلح بما جاء في الكتاب والسنة لمواجهة هذا الخطر العظيم. فمن ذلكم عليه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يعمل صالحا، فالإيمان بالله جل وعلا مع العمل الصالح يجعلك قويا، والله عز وجل يكون معك أينما كنت ويجعل صدرك منشرحا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا كان الله عز وجل قد وعد أنه يحييك حياة طيبة، فبذلك تعلم أن الهموم والأحزان ستتبدد. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من مواجهتنا أيضا لهذه الهموم والأحزان أننا نوحد الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن لك ربا لا شريك له، وهو معك أينما كنت بمعيته، معية نصر وتأييد ورعاية. فيقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه العبادات جميعا تكون لله لا لغيره، لا أن تصرف هذه العبادات لهذا الولي أو لهذا الوثن ولهذا المعتقد الباطل الشركي، لأنك ستكون كظيم. لكن لو جعلت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى فإن قلبك سينشرح، وأن هذه الهموم والأحزان سوف تذهب عنك تماما. ومن مواجهتنا أيضا للهموم والأحزان أننا نستشعر معية الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنه خرج هو وصاحبه أبو بكر من مكة إلى المدينة، وكانوا في أثناء الطريق قد تتبعهم القوم أبو سفيان وأصحابه، فذهبوا إلى الغار واختبأوا فيه، فوقف القوم المشركون أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر، فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظر للاستشعار، كما يقول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والله لو استحضرنا هذا الأمر في أثناء الهم وأثناء الحزن وأثناء المشاكل، أن الله عز وجل معنا، معنا بعلمه، معنا بنصره، معنا بتأييده، فهذا والله يذهب عنك هذه الهموم والأحزان. هذا موسى عليه السلام وقف في موقف عصيب، العدو من خلفه والبحر أمامه، وقال أصحابه في حال عجز وتعب وإرهاق قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. استشعر هذا الأمر، فإن استشعار هذا الأمر مهم للغاية. أيضا مما نواجه به هذه الهموم والأحزان أنه إذا استحضرنا أن ما يقع لك من مشكلة وتعب ونكد في هذه الدنيا، لأن الإنسان خلق على هذا الأمر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو مهموم على ما مضى، مغموم بما يستقبل، حزين في الحال، هذا حال الإنسان. لكن هذه الهموم وهذه المشاكل وهذه المضايقات التي يضايق فيها من قبل العباد والإنسان، وهذه الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا استحضرت يا عبد الله أن هذه تخفف عنك من سيئاتك لذهب عنك هذا الحزن وهذا الهم وهذا الغم وهذا الضيق الذي في قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله، ما يصيبك من هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا حتى تغز بشوكة، فإلا الله عز وجل كفر لك من خطاياك. طيب، هذه الهموم التي أنت تصاب بها، تارى فقر، تارى ديون، تارى طلاق، تارى مشاكل عائلية، تارى هموم الدعوة، هذه تخفف من سيئاتك. فينبغي عليك يا عبد الله أن تستحضر هذا الأمر، لأن هذا الأمر لو استحضرته لهان عليك ما تواجهه. أيضا مما نواجه به هذه الهموم والأحزان أننا ننظر للدنيا نظرة شرعية. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ينبغي علينا أن ننظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فينبغي عليك يا عبد الله أن تنظر إلى هذه الدنيا بهذه النظرة، نظرة شرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالما أو متعلما. هذه بنظرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا لو كانت عند الله عز وجل لها قدر لما سقي منها كافر شربة ماء، ما هي شيء عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما يقع لك في هذه الدنيا فأعلم يا عبد الله ما هي إلا دار سفر وليس دار قرار، والآخرة هي لك دار قرار كما قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. أيضا مما نواجهه من هذه الهموم والمشاكل والأحزان أننا لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انظروا إلى صنفين من الناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى. صنف همه دنياه، وصنف همه دينه، ولا بأس أن يأخذ شيئا من دنياه. قال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذان قسمان، هذان صنفان، هذان نوعان. انظر أيضا إلى النوعين الآخرين بنفس المكان، مكان الدنيا ومكان الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله غناه أو فقره بين عيني وشتت شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. أنا أضرب لك مثالين أو مثالا في رجلين. رجل ربما إذا عمل في وقت صلاة الفجر وسبق في هذا العمل لنال سبقا في المكان وحظا وافرا ورزقا كثيرا، ورجل أتى سيصلي معنا الفجر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذين الرجلين، جعل الله عز وجل غناه في قلبه حيث أنه ولو استلم حتى في ذلك اليوم 200 ريال 300 ريال لكن عنده غنى النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الآخر يلهث بعد الدنيا، لو استلم حتى 20,000 ريال وهو ما زال طمع، فهذا والله حتى لو جاءت أموال قارون بين يديه فما زال يطمع ويطمع ويطمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تفكر في الآخرة أكثر. لا أقول لك لا تفكر في الدنيا، لا تعمل، أغلق دكانك، اجلس في المسجد، لا، إنما وقت الصلاة تعال وصلي ما كان لك من فراغ في دكانك في محلك، تقرأ شيئا من القرآن، تعيش الآخرة، تعيش حياة الآخرة، ما تكون كلها دنيا دنيا وبعد ذلك في الآخرة ليس لك نصيب منها. أيضا مما نواجه في هذه المشاكل والهموم والأحزان أننا لا نلتفت لما فات وإنما ننظر إلى ما هو آت. لا تلتفت ولا تتحسر على ما فاتك. بعض الناس: ليش هكذا؟ الله، لو أني فعلت كذا، لو كان كذا، لو لو لو لو، وما ينظر إلى المستقبل ويقدر يعني ويسلم الأمر إلى ما قدره الله وقضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في مسلم: قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يا أخي لا تفتح على نفسك باب أنا لو كنت، لو عملت، لو سويت، لو سبقت فلان. كل واحد سيأتيه رزقه، كل واحد ما كتب له سيأتيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا تظن يا عبد الله أنك ستموت وبقي لك رزق، لا، ستستوفيه هذا الشهر، الشهر الثاني الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. أيضا مما نواجهه في هذه الهموم والأحزان أنه ينبغي علينا أن ننظر إلى من هو مبتلى أكثر منا. طيب أنت مثلا خسرت خسارة في بيع وشراء أو كذا 20,000 30,000، انظر الذي خسر ملايين. أنت أصبت بيدك إصابة جروح مثلا في حادث لا قدر الله، انظر إلى من بترت رجله أو يده، انظر إلى من مات. فينبغي عليك أن تنظر إلى من هو أكثر منك بلاء حتى تهون عليك مصيبتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. يعني بالله عليك لو رحت المستشفى وأنت أصبت بشيء، مرض مثلا سكري ضغط، جئت على شخص ممتد له 3 سنين في الفراش ما يتحرك، ماله؟ قالوا في شيء في النخاع الشوكي والآن شبه مشلول، بالمشلول كاملا. تحمد الله على العافية، لكن لا تذهب إلى الذي هو صحيح ليس به شيء. ينبغي عليك تنظر إلى من هو أكثر منك ابتلاء، سواء بالمال أو بالصحة أو بالحالة الاجتماعية إلى غير ذلك. أيضا مما نواجه هذه المشاكل وهذه الهموم، هناك باب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. وهذا لا يكون ضد المسلمين، وهذا لا يكون ضد من كفر بالله، ضد من آمن بالله سبحانه وتعالى وصلى معنا ويعتقد المعتقد الصحيح، ولكن يكون ضد من كان كافرا والعياذ بالله. كل من كان كافرا وقام عليه ولي الأمر فإنك تقاتله. أما ما نلتمس منه هذه الأيام من اغتيالات ومن تفجيرات فهذه والله شيء يندله الجبين. فرجل يكون آمن بعائلته تنفجر سيارة أو يغتال امرئ، فهذا والله مما يندى له الجبين. أيضا مما نواجه به المشاكل والهموم، نواجه بوجبة طعام أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الطعام يسلي عنك ويبعد عنك المشاكل والهموم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالتلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب عنه ببعض الحزن. إيش التلبينة؟ التلبينة عبارة عن نخالة شعير. شفت لما تنخل شعير يكون شعير مثلا مطحون أو شبه مطحون، النخالة اللي فوق، لأن كانت حالتهم قديما ولو جعلته شعيرا صافيا لا بأس، نخالة شعير فيغلى بماء مع شيء من الدقيق أو اللبن مع شيء من العسل، فهذا إن جربته بإذن الله تعالى يذهب عنك، وهذا مجرب، يذهب الحزن، يذهب الضيق، ما في صدرك ما يكابد الإنسان في هذه الدنيا يذهب عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عليكم بالتلبينة تجم فؤاد المريض. تجم يعني تبرد قلبه وتريح قلبه فيرتاح قلبك. أيضا مما نواجه هذه الهموم والمشاكل، نواجهها بالدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه كرب كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الذكر. ذكر آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ذكر آخر علم النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس: الله الله لا أشرك به شيئا. فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله. والله بعض الناس عند أن يصاب هموم مع مشاكل مع ديون مع، فترى يمشي في الشارع وهو يكلم نفسه، يقلب ويتكلم مع نفسه، ما يحتاج هذا. والله لو علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى وأكثرت من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بهذا القدر نكتفي والحمد لله.